الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، إنكم موقوفون بين يدي الله جل في علاه يوم القيامة، ومسؤولون في ذلك اليوم العظيم، فيوم القيامة يوم السؤال، ومن علم أنه موقوف وأنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أيها المؤمنون، وأول ما يكون عنه السؤال يوم القيامة من الأعمال الصلاة المكتوبة التي هي عماد الدين. ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أيها المؤمنون، وعن سمع المرء وبصره وفؤاده يسأل يوم القيامة، كما تقدم في قول الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي هل استعمل هذه الحواس والقوى في طاعة الله أم في عصيانه؟ أيها المؤمنون، العمر والعلم والمال والجسم أمور أربعة سيسأل عنها العبد يوم القيامة. يسأل عن كل واحد منها سؤال واحد، وعن المال سؤالان. روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيها المؤمنون، ويوم القيامة يسأل الله جل وعلا كل راع عما استرعاه، قلت الرعية أو كثرت، أكان ناصحا لهم أم غاشا، أكان حافظا لهم أم مضيعا. فقد روى النسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها المؤمنون، وفي هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير على الناس راع عليهم ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وماله ومسؤولة عنهم، والعبد مسؤول عن مال سيده ومسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، يوم القيامة يسأل الله عز وجل الناس عن النعيم الذي متعهم به في هذه الحياة من صحة في الأجسام، وطيب مطعم وشراب وغذاء، ومسكن ومركوب وغير ذلك من أنواع النعم، كما تقدم في قول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني من النعيم، أن يقال له: ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد. أيها المؤمنون، نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على الاستعداد ليوم السؤال، وأن يعظم لنا أجمعين في ذلك اليوم العطايا والنوال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون، روى أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء موعظة عظيمة نافعة في هذا الباب للإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو من أجلة علماء التابعين. لقي رحمه الله رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ. فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعلم ما تقول؟ قال: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعلم تفسيره؟ قال: فسره لي يا أبا علي. قال: قولك إنا لله أي أنا لله عبد، وقولك وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا. قال الرجل: وقد أثرت فيه هذه الموعظة، فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وما بقي. أيها المؤمنون، ليحاسب العبد نفسه وليزن أعماله وليتق الله ربه وليعد نفسه ليوم السؤال. قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا، وتزينوا ليوم العرض على الله يوم تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. اللهم أصلح لنا أعمالنا وشأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا، اللهم وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وأعنه على طاعتك، اللهم وفقه ولي أمره لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.